أصدقائي الصغيرين، والرملة ما بقتش رملة، الرملة بقت شجر، الرملة بقت زهور ودنيا حب ودنيا نور. وسينا هي أرض القمر، الاسم مصري قديم، والرمل مصري عظيم. وسينا القمر والشجر والزرع اللي بقى أخضر، هنا خطوة الأنبياء، هنا خطوة إبراهيم النبي، وهنا خطوة موسى النبي، وهنا خطوة المسيح النبي. هنا البركة والحب والخير والسلام. ويا سلام لما الحمام رفرف رفرف حمام الخير على سينا، يا زرع أخضر في إيدينا ويا دنيا حلوة في عينينا. أصدقائي الصغيرين، ودينا والكلام على أرض سينا، والضيفة هي صديقة سينا الدكتورة فرخوندة حسن. أهلا بك يا دكتورة فرخوندة في برنامجنا. متهيألي حضرتك مش محتاجة لتعريف من أطفالنا إن كنت ضيفة لينا قبل كده، وكمان بيشوفوك في التلفزيون كده أولادنا. هو يمكن الجديد بالنسبة لأولادنا إن حضرتك صديقة سينا، فنحب نفهم بقى الحكاية. الحقيقة يمكن الصداقة لسينا بترجع من وقت ما كنت في الجامعة. لما احنا ساعة ما دخلنا الجامعة، وان شاء الله كلكم بقى بإذن الله نشوفكم في الجامعات بإذن الله، دخلت قسم الجيولوجيا. فكان هو دراسة الطبقات، أيوة الأرض، طبقات الأرض وطبيعة صخور الأرض، وكمان بنتطور كمان أكتر دلوقتي، بقت بنروح ندرس الكواكب والنجوم والكون. يعني تلاتة الأرض للفاضل. لا ما عشنا كده، الجيولوجيين دايما كده يعني. فكانت سينا الحقيقة بطبيعة صخورها بتبقى زي المعمل بالنسبة لنا، معمل تجارب. كانوا دايما مثلا أمثلة للجرانيت، يعني يعني متهيألي عارفين، ورحتوا الهرم وشفتوا صخور الجرانيت اللي مطورة حوالين الهرم، لأن كان في طبقة جرانيتية برانية يعني مغطية الهرم من برا. اتأكلت بقى يعني الحقيقة الطبقات، طبعا كل الغطاء الخارجي للهرم بيتآكل، وبعض الأماكن لسه ما زالت تلاقي حضرتك فيها الكتل الضخمة كده من الجرانيت موجودة، وتلاقيه طبعا طبيعته مختلفة عن نفس صخرة الهرم اللي هي كده جيولوجيين كبار كمان، يعني حاجة عظيمة. فكنا دايما لما نتكلم على أنواع الصخور يدونا الأمثلة على سينا، يعني من أول ما ابتدينا نفهم عن طبقات الأرض كنا دايما بنتخذ صخور سيناء كأمثلة ممتازة وقريبة مننا لهذه الأنواع من الصخور. طبعا كنا بنطلع رحلات ورحنا لها بشغف، يعني عايزين نشوف بأنواع الصخور دي اللي احنا تعلمناها. بنطلع رحلات لسينا، فكنا بنروح نشوف الصخور، كنا بنجد على الطبيعة ما يشبع فضولنا اللي احنا شفناه في الكتب. صح. فكانت بيبقى لها منزلة عندنا غير عادية يعني. وكنت دايما بقول انا ان الجيولوجيين بيبقوا دايما كلهم بالطبيعة، بحكم المهنة بيكونوا اصدقاء لسيناء، وبيبقى في عندهم عاطفة بنوها في قلبهم من ناحية سيناء غير بقية افراد الشعب يعني. الكل طبعا بيكن لهذه المنطقة، كل من ارضنا حتى مننا، لكن الجيولوجيين بالذات بتبقى عزيزة عليهم زيادة شوية، لانها على صخورها تعلموا الحرفة والمهنة. يا سلام. فادي سر الصداقة بترجع، يعني شوف حضرتك من حوالي 25-26 سنة. انما ده الحب ده تبلور في عاملين جمعية بقى. شوف حضرتك يعني طبعا يمكن الحب ده فات في ازمات. يعني اول ما بتيجي اي ازمة، وبالذات لما استولى عليها الاسرائيليين في حرب 67، يعني انا بعتبرها انها كانت يوم حزين في حياتي زي يوم وفاة والدي، لا يقل عن وفاة والدي بشعوري النفسي حتى مني في التخبع. فكنت دايما كمان من شدة تحمسي افكر نفسنا ويسالة وليه مهملة ارجع مال في الاول طبعا. مش دلوقتي. الى عوامل يعني نقدر نقول الاستعمار، من اثار الاستعمار. الاستعمار الانجليزي كان سبب او هو السبب في انهم بعدونا احنا عن سينا شوية. ده تاريخ يا اولاد تحفظوه. يعني الحقيقة كانوا يطلبوا مننا عشان نروح نعدي لما كنا نطلع الرحلات بتاعتنا. أيه. عشان نروح هناك. طب دي بلدنا. ده احنا بنعدي مثلا القناة. ونبقى في سينا اسمنا في سينا. ياخدوا لازم اسمنا وال واهلنا والاهل بيتحكموا في ارضينا. طبعا. وبعدين كان حتى برضو اهل سينا كانوا بيلاقوا نفس عشان يجوا هنا. المصاعب. ما يقدرش يجي هنا الا ده ما يكون فيز. مش ما يكون جنسية مصري. طبعا. لكن لازم ياخد اذن كتابي بالضبط كده بيسموه كان الباس. يعني عارفين يا ولاد زي ما نكون دلوقتي مسافرين مثلا انجلترا مش بنروح ناخد تاشيره وتاشيره اهو كنا بنعمله فينا كده حاجه غريبه والحقيقه فضلت احنا ورثناها لا ادري لماذا لحد دلوقتي انا برضو مش عارفه ليه كنا حتى من قبل ما نفقدها في سنه 67 برضو كان النظام ده ماشي لما نيجي نروح لما نيجي نروح برضو لازم زونو يمكن للامن يعني طبعا يا جوز بعد الاختيار ما مشي للامن لكن كان متواصل يعني كان متواصل فكانت دايما يكون نظام ورثناه من غير ما نعرف سببه وهو مش لطيف في مظهره لان معناها ايه شوفي حضرتك حاطين احنا طب الجمرك فين مش في الانطرة طب الانطرة فين دي في وسط بلدنا في ارضنا في قلبين قلب بلدنا طب ليه الجمرك ما كانش على العقبة دلوقتي حدودي فين انا الانطرة ولا العقبة ولا راس محمد مثلا تحت انتوا متخيلين الخريطة الخريطة طبعا يعني دلوقتي انا حدودي مفروض ان كانت بيني وبين فلسطين خليج العقبة خط كده يطلع اي لفوق مش كده اي طب احنا حاطين الجمرك في السويس الجمارك الجمارك في الانطرة فده كان زي ما يكون اعتراف ضمني ان احنا مالناش دعوة باللي يحصل هنا لما ما اخشش بقى مصر كأن مصر بقى من اول السويس ده غلط صح ده غلط والاستعمار عمله وخلانا كده نطلع فانا كنت متمردة على هذا وانا صغيرة وكنت عايز اعمل حاجة بس مش عارفة كنت اعمل ايه يعني ما عارفين كده ساعات الواحد يبقى عايز يعمل حاجة ومش عارف يعمل ايه ثورة جواه عايز يطلعها عمل لما جت بقى والعشر سنين من عمرنا وسينا بعيد عننا ما هيش سهلة بالنسبة لنا صح لما لاح الامل وعدينا وفرحتنا ب 73 لما عدينا يعني طبعا كلنا عارف شعرنا بهذه الفرحة طبعا احنا بقى الجمعية بتاعتنا ان شاء الله هدفها ان دلوقتي بتسمعوا برضو وبتقروا المسؤولين كلهم الوزارات كلها عايزة تعمر سينا السياحة المجتمعات الجديدة طبعا وفيها خيرات دلوقتي احنا هنتكلم على الخيرات عارفة تلاقي ان كل ده احنا برضو خايفين من ايه بقى لا يكون برضو ثورة عاطفية وبعد شوية لا ما لازم حد يتولى بقى احنا بقى الجمعية بقى هنحط فيها فرع من ليكم انتوا بقى الجيل المستقبل عشان نفعت في الصخور هنا احنا مستعدين مش كده يا اولاد ممكن بقى نعرف ايه الثروات الموجودة في سيناء والحاجات ممكن هنستفيد منها يعني طيب يا ستي انا اقول لك اولا يعني ان ثروات يمكن لو تغرق بالبترول كلنا عارفين وانا هقولها علشان كده بسرعة ان احنا ايه كلنا عارفين ان في ابار بترول وفي خزانات بترول في على الساحل الشرقي للخليج السويس بوفرة وفي حقول البترول هناك واحنا كنا اكتشفنا كتير منها والعدو برضو بطل هو مشيوا على اللي احنا كنا مكتشفينه بس احنا كنا بنمشي بير ورا بير منطقة ورا منطقة كمل وبرضو كنا ببطء وبرضو البطء ده من نتيجة برضو الاستعمار القديم ان احنا ما احناش مدين لها الاولوية زي مثلا اسكندرية ولا الساحل الشمالي ولا كده ولا كده والبعد يمكن يعني دكتور والبعد فدلوقتي غير البترول يعني بلاش نكلف البترول كتير لان احنا يمكن عارفين في بقى الحقيقة ثروات وخامات معدنية كتيرة بتنفع في الصناعات يعني مثلا اقول لكم ابسط حاجة بتدي بيها الرمل عارفين ان الرمل هناك الرمل الابيض البنان الازاز الابيض احنا دلوقتي الازاز الكوبايات مش مسترة ومسترة لان رمل سينا ما بيجيش قبل كده كان مصانع الازاز زمان تجيب من سينا بتجيب الرمل بتاعت سينا بتطلع لي كوبايات زي الكريستال فالرملة بتاعتها نقية لان الرمل العادي انتوا اي رمل ناخده من هنا ان شاء الله نطلع في الجبل الاصفر هنا ونجيب شويه رمل في شوائب هنعمل ازاز بس هيبقى لونه مخضر لان في شوائب لكن رملة سينا في مناطق فيها تطلع للإزاز يعني شفاف أبيض نقي شبه الكريستال كده ما هوش كريستال يعني عشان ما نعرفش حاجة غلط شبه الكريستال في النقاء فغير الرمل في شو حضرتك بسيط النحاس. انا اقول لحضرتك في مركبات النحاس. أيه. مركبات النحاس هناك يمكن عارفين احنا بنروح نشتري خواتم. أيه. الفاروز. ايوه الفاروز ده هو دخم النحاس. الفاروز عباره هو لونه ازرق. اللون الازرق ده عباره عن كربونات نحاس. اذا كنا ابتدينا ناخد يعني علوم عامه. هي مركبات عباره عن نحاس زائد كربون واكسجين وكمان شويه ميه فيها. بنسميها كربونات نحاس مائيه. هي بيسموها ارض الفيروز اظن. ارض الفيروز. ففيها خامات النحاس اللي هو الفاروز بالذات. وفي طبعا بيبقى على اشكال, في مخدر وفي اللي ازرق وفي اللي فيه شوائب وفي اللي نقي خالص. طبعا ده بيختلف العرق, احنا بنسميها العروق. بتبقى ماشيه كده زي العروق. كنا بنطلعها زمان يا دكتوره. ده قدماء المصريين اللي مطلعين. لا يعني قريب ما استخدم. طبعا كنا احنا بقى كنا نروح كمان. ما هو بقى فايده الجوج. اما كنا نروح كنا كل واحد مننا يطلع له بحته. والله يحدف الارض ونكسر بالشاكوش. وهي بس لقي حضرتك يعني هو قريب من طبقات عليا. المناجم بالذات بتاعه النحاس قريبه سطحيه, لان انواع المناجم يا سطحيه بتكون في الطبقه اللي احنا ماشيين عليها يعني في حته كده بتبقى باينه, يا اما نضطر نعمل يعني زي بير كبير وبعدين يمشي بقى زي برضو الانفاق. لما تكون الطبقه تحت سطح الارض جوه. فدي انواع المناجم. بالذات مناجم النحاس جزء كبير جدا منها من قريبه, وما بنخلص العرق بيتفتح بيتكشف بقيته. ننزل العرق التاني. يعني زي برضو خامات الحديد. وخامات المنجنيز هناك برضو موجود حديد برضو هناك. منجنيز حديدي. منجنيز لكن حديد. مش حديد زي البحريه واسوان. بيختلف شويه. بيختلف شويه. فالخامات المنجنيز برضو هناك موجوده بنفس الطريقه وبرضو قريبه من السطح. كميات كثيره طبعا جدا. في ثروات تاني. في جبس كمان, عروق جبس. يعني احنا لو عملنا مثلا صناعه ازاز, بدل ما نبني مصنع ازاز هنا في شبرا نبنيه هناك جنب الرمل. صح. مواد بناء هناك في الجبس ممتاز. تعميرها لازم يبقى كده. نبني المصنع هناك. صح. المنجم يعني نستخرج الخامة ونصنعها قريبة حتى توفر مصاريف النقل للدولة. توفر مصاريف النقل وجزء من السكان كمان يعني. صح. اولا انا مبسوطة بقى من النقطة دي اللي جبتيها, اللي هو دي يعني هتحل لنا مشكلة. يعني احنا بنعمر وبنحل. احنا في نهاية برنامجنا بنشكر الدكتورة فرخوند حسن, وبنهني نفسنا وبنهني مصرنا بذكرى عودة الغالية سيناء.